وقوله وما من حسابك عليهم من شيء عطف على ما قبله، وجيء به مع أن الجواب قد تم بذلك مبالغة في بيان كون انتفاء حسابهم عليه ينظمه في سلك ما لا شبهة فيه أصلا، وهو انتفاء كون حسابه صلى الله عليه وسلم عليهم، فهو على طريقة قوله سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في رأي. وقال الزمخشري إن الجملتين في معنى جملة واحدة تؤدي مؤدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، كأنه قيل لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه، وحينئذ لا بد من الجملتين، وتعقب بأنه غير حقيق بجلالة التنزيل. وقوله فتكون من الظالمين جواب لله، إنكارهم الملائكة والوحي والرسالة والبعث. الحادية والتسعون عدم الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر، والكلام على ذلك مفصل في التفسير وكتب الحديث والعقائد، والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن الشعر الجاهلي في إنكار البعث والنشور وماذا بالقليل قليل بدر من الشيزة تزين بالسمام، وماذا بالقليل قليل بدر من القيمات والشرب الكرام، تحيين السلامة أم بكر فهل لي بعد قومي من سلام، يحدثنا الرسول بأنا سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي. وقال آخر حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمري. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى في سورة الصافات وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقد تكلمنا على معتقدات الجاهلية وأديانهم في غير هذا الموضع. إيمانهم بالجبت والطاغوت. الثانية والتسعون الإيمان بالجبت والطاغوت. الثانية والتسعون الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين. قال تعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلا، والمقصود هنا أن جهلة الكتابيين كانوا يقولون للمشركين أنتم أهدى من المسلمين وما عندكم خير مما عليه محمد وأصحابه. وترى المتصوفة والغلاة اليوم على هذا المنهج يقولون إن دعاة أهل القبور والغلاة خير ممن يمنع عن ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة. كتمان الحق مع العلم به. الثالثة والتسعون كتمان الحق مع العلم به، كما حكى الله ذلك عن أحبار بني إسرائيل من اليهود والنصارى، فقد كتموا ما ورد في كتبهم من البشائر المحمدية وهم يعلمون بورودها وذكرها في كتبهم. والكلام في هذا الباب مفصل في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام فعليك به فإنه كتاب لم يؤلف مثله. القول على الله بلا علم. الرابعة والتسعون القول على الله بلا علم، وهو أساس كل فساد وأصل الضلال. وأكثر الناس حظا من هذه الخصلة الجاهلية مبتدعة المتكلمين، فقد تكلموا في الصفات الإلهية بما لم ينزل الله به من سلطان، وأولوا نصوص الشريعة بما تهواه أنفسهم كما فعله الرازي في كتابه أساس التقديس. وجزى الله شيخ الإسلام خيرا فقد رد عليه ونقض أساسه وسجل دلاله وجهله وضيق أنفاسه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. التناقض. الخامسة والتسعون: التناقض الواضح. قال تعالى في سورة قاف: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وهكذا أهل البدع من الغلاة وغيرهم يدعون الإسلام ويعملون أعمالا تناقض ما هم عليه من الدين. الكهانة وما في حكمها. السادسة والتسعون والسابعة والتسعون والثامنة والتسعون والتاسعة والتسعون والمئة: العيافة والطرق والطيارة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت ونحو ذلك. وقد تكلمنا على هذه الأمور في كتابنا بلوغ الأرب في أحوال العرب بما لا مزيد عليه، وذكرنا هناك أوابدهم وخرافاتهم وسائر ضلالاتهم وكل ذلك من أعمال جهلة المسلمين اليوم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وغالب مسائل الأصل رؤوس مسائل في كتاب اقتداء الصراط المستقيم، ومن أراد التفصيل فليرجع إليه. وهذا آخر ما أردنا شرحه من المسائل التي أدخلها الإسلام، والحمد لله ولي الإنعام، والصلاة والسلام على خير الأنام ومصباح الظلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان في خمسة ذي الحجة، وهو يوم الخميس بعد الظهر من سنة 1325 هجرية. انتهى كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية